Book 2 أحد عشر أنايست الشهور ميساتسي يناير يانوار فبراير فبراير مارس مارس أبريل أبريل مايو ماي يونيو يوني هذه ستة أشهر تو je šest mesecev. يناير فبراير مارس يانوار فبراير مارس أبريل مايو ويونيو أبريل ماي إن يوني يوليو يولي أغسطس أغسط سبتمبر سبتمبر أكتوبر أكتوبر نوفمبر نوفمبر ديسمبر ديسمبر وهذه أيضا ستة أشهر. تودي تو je šest mesecev. يوليو أغسطس سبتمبر يولي أغسط سبتمبر أكتوبر نوفمبر وديسمبر أكتوبر نوفمبر إن ديسمبر